إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الدرس السابع في التعليق على كتاب التوحيد، الباب 18، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أورد المصنف آية وحديثا، وجعل هذه الآية هي ترجمة الباب، فسمى الباب باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. هذا الباب هو دليل آخر وبرهان آخر على التوحيد، دليل آخر من أدلة التوحيد وبرهان آخر من براهين التوحيد. بيتحدث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لأحد. أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجته وأبنائه وأعمامه وعماته ونحو ذلك، هم آله صلى الله عليه وسلم وأهله، هؤلاء أقرب الناس إليه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتهم كل الحرص، فهو حريص على هداية البشرية جميعا وحريص على هداية هؤلاء على وجه الخصوص. فالأقربون أولى بالمعروف، ودعوة الأقرب أولى من دعوة الغريب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه أبي طالب، وعلى الرغم من ذلك مات أبو طالب على الكفر. لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم له أن يخرجه من الكفر إلى الإسلام. فهذا الباب يبين لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر لا يملك شيئا، حتى أنه لا يملك الهداية لأقرب الناس إليه. فإذا هو لا يملك ضرا ولا نفعا، لا يملك أن يجلب نفعا ولا أن يدفع ضرا. فما بالكم بمن هو دون النبي الذين عبدهم المشركون من دون الله، من الأولياء أو الصالحين أو الملائكة أو الجن. إذا كان النبي أفضل البشر لا يملك ذلك، فما بالكم بمن هو دون النبي. وهذا الباب كالبابين السابقين له، أو الثلاثة أبواب السابقة. ذكر لنا المصنف قبل ذلك بابا سماه باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ليبين لنا ضعف هؤلاء الذين عبدوا من دون الله، كيف أنهم مخلوقون وأنهم لا يستطيعون أن يخلقون، وكيف أنهم ضعفاء لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ولا أن ينصروا غيرهم. ثم ذكر لنا بابا آخر سماه باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يحدثنا عن الملائكة وعن حال الملائكة الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى القوة مما لم يعطي أحدا من البشر، ومع ذلك يعتريهم الفزع والخوف والخشية عندما يوحي الله سبحانه وتعالى بكلامه. فهذا حال هذه الآلهة وهذا حال الجن. وهنا يبين لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مع حرصه على هداية عمه إلا أنه لم يقدر على هدايته، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، لا يملك ضرا ولا نفعا. ولذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة في لحظات الموت، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يقول لا إله إلا الله قبل أن يموت. تنفعه هذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى وإن عذبه الله بذنوبه لكن حتما سيدخل الجنة. وقد مر معنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي مآله إلى الجنة، حتما سيدخل الجنة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى أن يقول عمه هذه الكلمة لا إله إلا الله قبل أن يموت، نسأل الله أن يجعلها آخر كلامنا. فلما جاءه وجد عنده النبي صلى الله عليه وسلم بعض رؤوس الكفر، وجد عنده عبد الله ابن أبي أمية، ووجد عنده أبا جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. هنا جاء النبي يريده أن يتفوه بهذه الكلمة، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أحاج لك بها عند الله أي أشهد لك بها عند الله، أي أذكرها لك حجة عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، أي تترك ملة عبد المطلب، ملة الشرك وعبادة الأصنام، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قل كلمة، قل لا إله إلا الله. فأعاد عليه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو طالب، آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هو هنا لفظ استبدله الراوي، لا شك أن أبا طالب ماذا قال وهو يتكلم لما قال آخر كلامي؟ قال أنا، يتحدث عن نفسه بضمير المتكلم، أنا على ملة كذا. لكن استقباحا لهذا اللفظ حينما يروى لا يقول الراوي فقال أبو طالب أنا، إنما يرويه بلفظ الغائب، بضمير الغائب، استقباحا لذكر اللفظ أنا. فبدلا من أن يقول قال أبو طالب أنا على ملة كذا، إنما يقول قال أبو طالب هو على ملة كذا، استبدال لضمير المتكلم أنا بضمير الغائب هو، استقباحا أن يذكر هذا اللفظ في هذا السياق أو في هذا الموطن. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، أي يتحدث عن نفسه، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، تحريم الاستغفار للمشركين، تحريم الاستغفار للمشركين. وأنزل الله سبحانه وتعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن هذا الباب يبين لنا أن النبي هذا الباب، هذا الحديث وهذه الآية تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا يملك لغيره نفعا، ولا يملك أن يدفع عن نفسه ضرا، ولا يملك لغيره ضر من باب أولى. إذن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. في قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، المقصود بمن أحببت هنا أي أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته، وليس من أحببته هو، لأن المشرك الكافر لا يحب بل يبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، نحن نحب المؤمنين المسلمين ونكره المشركين الكفار لشركهم وكفرهم. فإذا أبو طالب لا يحب، لكن المقصود بمن أحببت هنا ليس أحببته هو بشخصه، إنما أحببت هدايته، تمنيت أن يهتدي قبل أن يموت، فأنت لا تقدر على توفيق من تحب دخوله في الإسلام، لأن ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. مسألة أخيرة، النفي الهداية هنا نفي هداية التوفيق والقبول، بمعنى أن القرآن حينما يحدثنا عن الهداية يحدثنا عن نوعين من الهداية. الهداية الأولى هداية التوفيق والقبول، الهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد. الهداية الأولى هداية التوفيق والقبول، أي أنك تهدي إنسانا لأن يوفق للإسلام وأن يوفق للاستقامة وأن يوفق للطاعة، وهذه لا يملكها أحد، ولذلك قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. المقصود بالنفي هنا، بالمنفي هنا، نفي هداية التوفيق والقبول. لكن النوع الثاني من الهداية هداية الدلالة والإرشاد، أي أن ترشد غيرك إلى الطريق، إلى الاستقامة، إلى الصواب، إلى الخير، هذه يملكها الإنسان، هداية الدلالة وهداية الإرشاد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا ليس هنا منافاة ولا إشكال في القرآن بين قوله إنك لا تهدي وبين قوله إنك لتهدي. المنفي هنا، الهداية المنفية هنا هداية التوفيق والقبول إنك لا تهدي، والهداية المثبتة هنا هداية الدلالة والإرشاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الباب التاسع عشر باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة. أورد المصنف لنا في هذا الباب أربعة آية وأربعة أحاديث، وجعل عنوان الترجمة وجعل الترجمة باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يريد أن يبين لنا أن أحد أسباب الوقوع في الشرك الغلو في الصالحين. والمقصود بالصالحين الأنبياء أو المرسلين أو الأولياء أو الأتقياء أيا كان، المغالاة فيها أو لا توصل الإنسان إلى الشرك والكفر، وإن كانت بداية الغلو ليست شركا وبداية الغلو ليست كفرا، إنما هي طريق موصل إلى الشرك. ولأن الشرع يغلق أمام الإنسان أي طريق موصل إلى الشرك، لذلك حرم الغلو في الصالحين. فقال إذن في هذا الباب يبين لنا السبب أو أحد الأسباب التي توقع الإنسان في الشرك لنجتنب نحن هذا السبب ونحذر من هذا السبب. فقال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو أي مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم، الغلو أي مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم، كما مثلا جاوز النصارى الحد في عيسى فقالوا عيسى ابن الله أو قالوا هو الله أو قالوا ثالث ثلاثة، هذا خروج عن الحد، هذا مجاوزة للحد، هذا إفراط في التعظيم، إنزال لهذا البشر الذي هو عيسى منزلة ليست من منازله، ليست هذه مكانته، إنما هو عبد ورسول. لكن كوننا نقول كونهم يقولون أن عيسى ابن الله أو أن عزيرا ابن الله كما قالت النصارى هذا غلو ومجاوزة للحد وإفراط في التعظيم. فالغلو هو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم. وقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الخطاب هنا لأهل الكتاب لكن الحكم عام يتناول جميع الأمة، الخطاب هنا لأهل الكتاب لكن الحكم عام للأمة جميعا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حدد الله لكم. لا تغلوا في دينكم أي لا تتعدوا ما حدد الله لكم. الله حدد لكم طريقا لا تتجاوزوا هذا الطريق. لا تغالوا في الأولياء ولا في الصالحين ولا في الأنبياء، ولا تنزلوا هؤلاء البشر منازل لم ينزلها الله سبحانه وتعالى لهم. فهذه الآية فيها نهي عن الغلو، عن الغلو في الدين، عن الغلو في الصالحين، عن الغلو في العبادات، عن الغلو في كل شيء. فالآية نهي عن الغلو في الدين. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث يبين لنا أن أول شرك وقع في الأرض سببه الغلو في الصالحين. أول شرك وقع في الأرض على زمن نوح عليه السلام كان سببه الغلو في الصالحين. ففي الصحيح عن ابن عباس وهو يتحدث عن قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، في سورة نوح، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما مات هؤلاء الصالحون أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم. أوحى الشيطان يعني وسوس الشيطان لهم، ألقى في روعهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. يعني هؤلاء الصالحين كانوا يذكرونكم بالعبادة والتقوى والصلاح. طب لما ماتوا قال اصنعوا لهم تماثيل، وضعوا هذه التماثيل في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها وسموها بأسمائهم. سموا هذا التمثال ود، وسموا هذا التمثال يسوع سواع، وسموا هذا التمثال يغوث، وهكذا. أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني اجعلوا أصناما وتماثيل على صورهم وسموها بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك، المقصود بأولئك اللي هم عملوا التماثيل والأصنام، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم مع مرور الوقت عبدت، جاء جيل ثم جيل ثم جيل، فوصلوا إلى مرحلة أنهم عبدوا هذه التماثيل والأصنام. إذن كيف وصلوا إلى عبادة التماثيل والأصنام؟ من الغلو في الصالحين بأن جعلوا لهم تماثيل وصور. وقال ابن القيم رحمه الله، قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، يعني صنعوا لهم تماثيل على هيئتهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا التفسير يبين لنا أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في عبادتهم، ولذلك ما عبدوا السيد البدوي إلا بالغلو فيه ابتداء، الغلو فيه أوصلهم إلى عبادته، الدسوقي نحو ذلك، غالوا فيه فوصلوا إلى عبادته. فإذا يستفاد من هذا الحديث أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله، وسبب للخروج من الدين والعياذ بالله. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، الإطراء مجاوزة الحد في المدح، يغالي الإنسان في مدح إنسان، يغالي إنسان في مدح إنسان، هذه المغالاة في المدح توصل إلى الشرك والعياذ بالله، مجاوزة الحد في المدح. كأن مثلا يغالي في إنسان فيدعي له العصمة، أو يدعي لإنسان الألوهية، هذه مجاوزة للحد، حتى لو كان هذا الشخص هو أحد الأنبياء. ولذلك من الشركيات التي وقع فيها البصيري في بردته أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلوذ به، قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الحادث العممي. هذه مغالاة، مجاوزة للحد في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى، أي كما غالت النصارى في عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه هي مكانته التي أنزله الله إياها، عبد لله ورسول الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث النهي عن الغلو في حق أحد من الأشخاص حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل ذلك على تحريم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. وكلمة إياكم كلمة تحذير، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الغلو كان سبب في هلاك من قبلنا، هلاكهم بوقوعهم في الشرك، فيحذرنا من الغلو، فقال: إياكم والغلو، إياكم والغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطعون هم المتعمقون في الشيء، أي المتكلفون الذين يتكلفون في كلامهم، يتكلفون في عبادتهم، يتكلفون في ملبسهم ومأكلهم، كالذي مثلا يترك المأكل الحلال، كالذي يترك الملبس الحلال الطيب ويلبس الخشن والصوف كما يفعل ذلك بعض الصوفية، هذا تنطع وغلو وتكلف. كالذي يتكلف في الكلام فيتشدق في الكلام، هذا غلو وتنطع. كالذي يترك أشياء من المباحات، هذا غلو وتنطع وتكلف. لذلك لما جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، غلو في العبادة، تنطع في العبادة. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: وأما أنا فأصوم وأما أنا فلا أتزوج النساء. لا، رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وذمهم على ذلك، لأن هذا غلو وتنطع. فالتنطع يوصل الإنسان، التنطع هو صورة من صور الغلو، التنطع صورة من صور الغلو، هذا الغلو يوصل الإنسان ويفضي به إلى الشرك. الباب 20 والأخير معنا هذا اليوم، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. أورد المصنف أربعة أحاديث تحت عنوان ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وهذا الباب مشابه لباب مر معنا قبل ذلك، ألا وهو باب النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. النهي أن الإنسان يتعبد لله بالذبح، لكن يذبح في مكان بيذبح فيه لغير الله، هذا جاء النهي عنه. هنا أيضا التغليظ والنهي في من عبد الله، يعني وقعت عبادته لله، لكن عند قبر رجل صالح، رجل يعبد من دون الله، رجل يطوف الناس بقبره، يذهب الناس إليه يتوسلون به، فأنت تعبد الله عند قبر هذا الرجل، هذا جاء فيه النهي. فما بالكم إذا عبد هذا الرجل؟ إذن الشرع يحرم علينا أننا نعبد الله عند قبر رجل صالح. طيب ما بالكم إذا عبد هذا الرجل الصالح؟ لا شك أن هذا شرك والعياذ بالله. فهذا الباب يبين لنا فيه أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك، وفيه إبطال لعبادة الصالحين. فإذا كانت، احفظوا هذه الجملة، فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبورهم فكيف إذا عبد ذلك الصالح؟ إذا كانت عبادة الله محرمة عند قبور الصالحين، إذا كانت عبادة الله محرمة عند قبور الصالحين فكيف إذا عبد الصالحون؟ فأورد أحاديث منها ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وأم سلمة هاجرت إلى الحبشة، فبتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة، والكنيسة هي المكان الذي يتعبد فيه النصارى، المكان الذي يتعبد فيه النصارى، ذكرت له كنيسة وتصف له الكنيسة التي رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني جاءوا عند قبره وجعلوا هذا القبر موطن للعبادة، وصوروا فيه تلك الصور، يعني صنعوا له تماثيل على هيئة ذلك الرجل الصالح، فحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا شرار الخلق عند الله؟ لأنهم فعلوا فعلين قبيحين، الأول بنوا على قبره مسجدا فجعل قبره مكان للعبادة، ولذلك هذا الحديث في من عبد الله عند قبر رجل صالح، جعل قبر هذا الرجل الصالح مكان للعبادة، وهذا فعل قبيح، هذه فتنة القبور. الفعل الثاني صوروا فيه تلك الصور، أي صنعوا تماثيل لهؤلاء، وهذه أيضا وهذا فعل قبيح، ألا وهي فتنة التماثيل. فهؤلاء وقعوا في فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يدل على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على سبيل الذم، قول النبي صلى الله عليه وسلم بنوا على قبره مسجدا يدل على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين، وحكم عليهم النبي بأنهم شرار الخلق. ويدل الحديث أيضا من قول النبي وصوروا فيه تلك الصور على التحذير من صنع التماثيل والصور لهؤلاء الصالحين. فهذا الحديث يستفاد منه هذين الحكمين، يستفاد منه منع عبادة الله عند قبور الصالحين، ويستفاد منه أيضا منع التصاوير والتماثيل التي تصنع لهؤلاء الصالحين. ومثله ولهما عنها، أي عن عائشة، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به أي الموت، أي في آخر لحظات حياته، طفق يطرح خميصة له على وجهه، الخميصة نوع من الأقمشة، الخميصة نوع من الأقمشة، فطفق أي جعل يطرح أو يلقي هذه الخميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا غمته حتى احتبس نفسه عن الخروج كشفها عن نفسه، عن نفسه، عن وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جعلوا قبور الأنبياء مساجد، جعلوها أماكن للعبادة، ولا يلعن الإنسان إلا على فعل عظيم كبير قبيح، فهذا لعن اليهود والنصارى بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا طريق مفضي إلى الشرك. ولذلك الحديث يدل على المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، الحديث يدل على منع اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، لأن ذلك مفضي إلى الشرك. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم، هذا الشاهد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، كيف؟ بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد بالصلاة عندها والصلاة إليها وبناء المساجد عليها والقباب عليها. قال فإني أنهاكم عن ذلك. إذن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم النهي الصريح الأكيد عن اتخاذ القبور أماكن للعبادة، لأنها وسيلة إلى الشرك كما يفعل اليهود والنصارى. الحديث الأخير لأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء شرار الخلق، من هم؟ من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني تدركهم بدايات علامات الساعة كطلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها والبناء عليها واتخاذ المساجد عليها. هذا أيضا فيه التحذير، لأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء هم شرار الخلق حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء هم شرار الخلق، هذا يدل على تحريم فعل ذلك. فإذا في هذا الحديث التحذير من الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد، لأن ذلك كما بينا في الأحاديث السابقة مفضي إلى الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.